ولو شغلت الموسيقى البنت تتحرك. لا ما لا تتحرك يعني العائلة دول بتخشب يعني. طب ولو على المتابع القرآن برضه هتتحرك. بس صحيح. تحرك يا ابنه غير تتحرك يا صوت. صحيح. صحيح. كلها حركة. صحيح. بس الحركة بركة لما تكون حركة سليمة. انا كان يقول له الله هنا يقول له اشتم عمه واشتم خاله. يا دول رب العالمين. اعمل كذا اصنع كذا. لله الامر. ما ننشو اولادنا تنشئة صحيح. للأسف الشديد. ما ورد ان سيدنا علي قال هذه الكلمة حقيقة ان ابني هذا مزواج مطلق. يعني الرواية يعني تحومها شبهات. يعني تحوم يعني غير موثقة في الكتب التي نثق فيها. تطمئن. لان الرواة احيانا لما تبحث عن الرواة في علم الجرح والتعديل تجد بعض الناس يعني ما يجب ان ناخذ منهم رأيا. يعني تخيل ان يكتب في عن آل البيت والفتنة بين من بداية سيدنا عثمان الى خلافة الحسن الى بيعة معاوية الى يزيد بن معاوية يكتب فيها مثلا في حديث الاربعاء مثلا لطه حسين ولا في نب حتي في والعياذ بالله رب العالمين هذا المستشرق او يعني هذا المتغرب او المستغرب الحاقد. فان يؤخذ هذا العلم منها تبقى بسيطة تكون بسيطة. لان ايضا نعود الى قضية ما قلناه الحلقة السابقة الاغاني قبل فرج الاصفهاني نفس القضية. فالعلم اهله ورجاله بالضبط. ولا وعلم الجرح والتعديل هو علم متكامل. علم الجرح والتعديل علم سبحان الله. نعم يعني اذا هو تزوج 8 وانجب 22 مات منهم 6 مع عمهم الحسين في كربلاء. سلم يا رب. ستة سبحان الله. كان الحسن ابن الحسن وزيد وطلحة والقاسم وابو بكر وعبد الله. بس معلم مهم ابو بكر. هؤلاء الستة. شوف الحسن سمى احد ابنائه انا سأتي ابو بكر. وهذا جعلني اسأل هذا السؤال. أيوة. موقفهما من الشيخين. الله اكبر. تعالى موقف ابيهما. طيب لا بأس. سيدنا علي قال في خطبة في الكوفة موثقة. نعم. وبحثت عن رجالها ذاتهم موثقة. محققة. جيد. لا يفضلني او لا يفضلني احد على ابي بكر او عمر الا وجلدته حد المفتري. الله ده ربيب بيت النبوة. جميل. ماذا يقول يعني كتانه. لا يفضلني احد على ابي بكر عمر الا جلدته حد المفتري. حد الفري. انت بتفتري اننا سبحان الله. خير الامة بعد نبيها ابو بكر وعمر. هذا كلام عليه. كان له ثوب دائما يحب يلبسه في المناسبات والاعياد والجمع. قال يا رب سيدنا علي يعني. نعم. وانت دائما الثوب. قال كساني هذا الثوب اخي وخليلي وصفيي وصديقي امير المؤمنين عمر. يا اخي وخليلي وصفيي وصديقي كل هذه الاوصاف. امير المؤمنين عمر كان يحبه حبا جما. وكان عمر يكنه يا ابا الحسن دائما. طب ام كلثوم بنت علي من تزوجها؟ يا سلام عمر. صحيح. سيدنا عمر. صحيح. ما نقرا في الكتب. هذا متعة. المشوه للتاريخ كانما ينظر الى الاحزاب المعاصره في زمننا. كل واحد حزب يطلع الفضائح بتاع الحزب الثاني. يقول ده اصل زعيم الحزب كان مره رؤي وهو يشرب مش عارف الخمر ولا مش عارف انه له ابن مش عارف والعياذ بالله. احنا لسنا في اوروبا ولسنا في احزاب دلعني درويش. لا لا لا لا هؤلاء حزب يعني حزب الرحمن. نعم. هؤلاء صحيح. حزب محمد صلى الله عليه وسلم اذا جازت التسميه. نعم. عيب ان احنا نضعهم مع موازين اخرى. نعم. لكن الذي نقل من جانب واحد ما نظر الى الصورة كاملة. لا لا لا لا, لا وبعدين نظر اليهم كرجال عاديين لما ينظر ان دول صفوة يجب ان ان ان ان, أن يتعامل معهم بطريقة معينة. اذا هو يهمه ان يروج لغزو فكري معين. بلا شك او هو مبعوث من حد ثاني. صحيح. يعني هنا لا نبرئ ذمته الفكرية. لا لا لا لا, لا, لا ما نقل من كل الجوانب. ما نقل من كذا. تعمد رواية واحدة. هذا موقف. هذا موقف علي من الشيخين. لما صلى صلاة الجنازة على عمر رضي الله عنه. السقيفة مثلا لم يحضر السقيفة علي بن أبي طالب. حضر السيدة كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل. هسيبه بتقصير الرسول. يعني هم يعني قال حتى الصورة تطلق. هم قال هم اجتمعوا في السقيفة وتركوا علي. لا لا لا لم يتركوا علي. ما دعوا. نعم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ليغسلني رجال من آل بيتي. ده أول شرط.